الوحيد الهادي، وفي نفس المكان في النادي أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب في عينيا، والشوق زرع حوالي شجرة هنا مندية في الركن البعيد الهادي، وفي نفس المكان في النادي أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب في عينيا، والشوق زرع حوالي شجرة هنا مندية، وفاتت دقيقة وفاتت دقايق وفاتت وراها دقايق تدايق، وفين فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان، فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان، يا خوفي خوفي لا تنسى معادي في ركن البعيد بعيد الهادي، همس العيون وضحك البنات، التلج داب في كاس الليمون بقاله ساعات، فتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات، التلج داب في كاس الليمون بقاله ساعات، فتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات، والشمس غابت واحنا في عز النهار، واللهفة دابت من حرارة الانتظار، والشمس غابت واحنا في عز النهار، واللهفة دابت من حرارة الانتظار، وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانيين، وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانيين، فين فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان، يا خوفي يا خوفي لا تنسى معادي في ركن البعيد، ركن البعيد الهادي، ولا ايه؟ استنى تاني استنى ليه برضو اسأل احسن ده يزعل وانا زعلو مقدرش عليه. طلبته عاتبته قال لي اهلا يا حياتي يا حياتي. وفي وسط موجة غضب رمالي نجمة وطوق وكل رقة وأدب وبشوق ما بعد وشوق. وفي وسط موجة غضب رمالي نجمة أدب وبشوق ما بعد وشوق. قال لي النهاردة ايه؟ قلت النهاردة السبت من خجلي دوت ودبت ملقتش عندي رد ما عاد مكان الحد في ركن البعيد الهادي نفس المكان في النادي.